وهناك إله آخر يرزقهم فيما يزعمون، وإله ثالث وهو المفسد الذي يغضب ويفسد عليهم. فنحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الهداية، ونحافظ عليها بالشكر، وشكر هذه النعمة ليس بالقول فقط، بل لا بد أن يكون بالقول والقلب والجوارح. فنحافظ على هذا الدين العظيم وعلى أركانه العظام، على التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، ذلك أن الله سبحانه وتعالى بنى الإسلام عليها، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فأحمد الله ونحمد الله جميعا على نعمة الإسلام والهداية، وأن عرفنا به جل وعلا بأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة ويستحق الإفراد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهكذا أيضا مما أوصي نفسي وإخواني الإخلاص في القول والعمل في هذه الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى حصر عبادته بركن الإخلاص، وهو أحد الركنين والشرطين اللذين لا تقوم أي عبادة إلا بهما: إخلاص العبادة لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله جل وعلا أمر بعبادته، وجعل غاية خلق الإنسان وغاية خلق الجن، بل وغاية خلق كل مخلوق، عبادته سبحانه. وما خلقت الجن، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في الأعمال والعبادات، في الدعوة إلى الله. فإذا كنا مخلصين فتح الله قلوب العباد وأقبل بالناس إلى هذا الدين العظيم وإلى السنة الصافية النقية. فإن الإخلاص لله عز وجل تنزل به بركة الدعوة، وتؤثر في الناس أيما تأثير. والذي يقرأ سير السلف الصالح يجد عظيم نفعهم بعظيم إخلاصهم. فكلما كان العالم والداعي إلى الله مخلصا كان نفعه أعظم. وبركته أكثر. وهذا هو السر العظيم الذي يجعلنا نتأمل أن من العلماء من كتب وألف فملأت تآليفه الدنيا انتشارا ورجوعا إليها. ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا تكاد تخلو أرض من بركة هؤلاء الأئمة. وقبلهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع لهم اسم ولم يعفى لهم أثر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باقون ما بقيت الدنيا بأسمائهم وسيرتهم والترضي عنهم، لأنهم حملوا الدين بإخلاص. لا تسمع أبا هريرة إلا وانشرح له صدره، ولا تقرأ عن سلمان إلا وأقبلت عليه بالترضي، وعن صهيب وبلال وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأهل البيعة وأهل أهل بيعة الرضوان والأوس والخزرج. لا تسمع بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت القبول في قلبك والمحبة لهم ولعلماء الإسلام وأئمة التابعين كسعيد بن المسيب وابن سيرين ومن جاء بعدهم كالإمام مالك وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. وأنت ترى أن من سلك هذا السير لا بد أن تجد ثمرة دعوته. الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه الذي ملأت الدنيا بذكر دعوته وتجديده لتوحيد الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب بل وفي العالم بأسره. ومن أولئك الشيخ العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني. كان الشيخ الألباني أيها الإخوة لا يخطب الجمعة، بمعنى لا يستطيع أن يقف لها، ومع هذا لا تجد خطيبا ولا محاضرا ولا كاتبا ولا مؤلفا ولا مكتبة إلا والشيخ الألباني يتزعمه بالتصحيح والتضعيف والتنقيح والنصح والتوجيه. الإخلاص لله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعمرك ودعوتك ومدخلك ومخرجك، فهو من أعظم المقومات لنشر الخير في الناس. وإذا علم الله إخلاصك فتح على يديك، وبقدر إخلاصك تكون نافعا لهذه الأمة. فلنحرص أيها الإخوة على الإخلاص. ولنحرص على تحقيق ذلك. فكل شيء يحتاج إلى جهاد. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المجاهد الذي قتل في سبيل الله، والقارئ الذي حفظ القرآن وقرأه وعلمه، والمتصدق الذي أنفق أمواله في فعل الخيرات، ولكنهم فقدوا الإخلاص فكانوا أول من سعرت بهم النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ماذا صنعت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. والعالم بنوايانا والعالم بمقاصدنا، فنخشى إن لم نخلص أن يفضحنا. فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جري، فقد قيل فيرمى في النار. قتل وسفك دمه، ولكن عمله بطل، لأنه فسدت به النية، أفسدت العمل، بل وأفسدت الآخرة عياذا بالله. ورب عمل صغير كبرته النية. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك عزله من طريق الناس، ودخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا شربة ماء، مر على بئر فشرب منها ثم صعد، والحديث في الصحيحين، فوجد كلبا يأكل التراب من شدة العطش يلهث، فقال: إن هذا الكلب قد بلغ به العطش مثل الذي بلغ منه. فنزل وملأ حذاءه بالماء وأمسكه بفمه، عض بأسنانه على النعل، وصعد جدار البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. الإخلاص يجعل العمل الصغير كبيرا، والرياء يجعل العمل الكبير صغيرا. فنحرص أيها الإخوة على إخلاص العمل. والله نخشى من قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقد تحسب أعمالا لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لأنها فسدت بالرياء تارة، وحب الظهور، وانتظار كلام الناس ومدح الناس وثناء الناس وصرف الوجوه إليك ليقال: أنت فلان وعندك كذا وله كذا، وتدخل تلك النية الشوائب بطرق قد يصعب على الإنسان معرفتها. قد يخلص، قد يرائي الإنسان في إخلاصه، قد يرائي الإنسان في الإخلاص وفي التواضع، فهذا أمر عظيم يحتاج إلى عناية. والله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. فالله الله أيها الإخوة، إن أردنا أن ينفع الله بنا أن نكون مخلصين صادقين، أن تكون نيتنا إنقاذ الناس، أن تكون نيتنا إنقاذ الناس من الشركيات، من الكفر، من الضلال والانحراف، فهم أمانة في أعناق الدعاة، ولا سيما أن أهل هذه البلاد طيبون، قلوبهم رقيقة، دخلهم الإسلام بحسن المعاملة في التجارة، لم يدخل الإسلام إلى بلاد إندونيسيا بالسيف ولا بالقوة، دخل بالطيب وسينتشر بالطيب. ودعوة الله عز وجل الأصل فيها الرفق واللين مع الإخلاص لله عز وجل. وهذه الوصية الثانية، ألا وهي الحكمة والرفق واللين في الدعوة إلى الله. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة تحتاج إلى رفق ولين. قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، شاورهم في الأمر. استغفر النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين، وقد طعنوا في عرضه، وتكلموا في زوجته، وكادوا لأصحابه، ومع هذا استغفر لهم. بل قال: لو أعلم أني لو زدت عن السبعين لزدت. لما أنزل الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فالحكمة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: يعفو ويصفح ويبتسم في الوجوه، ويتعامل مع الناس بالوفاء والصدق ورد الحقوق والأمانة. استلف منه اليهودي بكرا فيرد، يستلف منه اليهودي أو يستلف من اليهودي مالا فيرده، ويستلف من رجل أعرابي بكرا فجاء يتقاضاه، فقال الصحابة: لا نجد إلا خيارا رباعيا، أي بكرا أحسن من بكره، من حقه. قال: أعطوه، إن خير الناس أحسنهم قضاء. معاملة الحسنة في البيع والشراء، في الوفاء ولو مع الكفار، فإن دين الإسلام دعانا إلى حسن المعاملة والأخلاق والرفق واللين، وبالرفق واللين يأتي الخير. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والرفق لا يأتي إلا بخير، رحمة البشر. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اذكر ماضيك، قد ربما كان البعض مغنيا وآخر قاطعا للصلاة وآخر شاربا للخمر وآخر عنده العلاقات المحرمة، فتاب الله عليه. فلا تكن سببا لمنع الناس من التمسك بسوء أخلاقك وسوء معاملاتك، فإن تأثر الناس بالأعمال أكثر من الأقوال، أكثر من الأقوال. وإن الوصول إلى الناس بالأفعال ربما يسبق الأقوال، فكن داعية إلى الله بحكمة ورفق ولين بلسانك ومعاملاتك. ومن الوصايا أيها الإخوة أن نتعاون على الخير، فإن الله جل وعلا أمر عباده بذلك، فقال وتعاونوا على البر والتقوى، أمرنا بالتعاون. ليس الأمر بالتعاون أمري وأمرك، إنه أمر الله. تعاونوا على البر، وأعظم البر وأعظم الإحسان إنقاذ الناس من الكفر والشرك والبدع، أعظم والله من أن تعطيهم الدنيا. إذا أنقذت الإنسان من نار الله بدعوتك، بكلمتك، بهديتك، بإحسانك، إذ أن المقصود الأول من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فتعاون الصحابة معه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبايعوه في العسر واليسر والمنشط والمكره. ومن ذلك أعني من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الناس أنه زار رجلا يهوديا كان جارا له، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرأى والده بجانبه، وكان يقرأ على ابنه التوراة وهو في سكرات الموت، حرص على الشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدني فيها، أي هل تجد اسمي وصفتي في هذه التوراة التي تقرأها؟ أشار اليهودي برأسه لا، وابنه بجانبه فقال نعم لقد والله قرأ علي صفتك واسمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال هل الغلام؟ فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام ولم يسلم الأب، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فرح، ما قال الحمد لله يموت اليهود، لا، خرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، مع أنه كان في سكرات الموت، قرب أجله، ما دعا عليه وقال نتخلص منه، دعاه إلى الإسلام ولو لم يعمل خيرا قط. فلما شهد بالإسلام فرح النبي عليه الصلاة والسلام. فيا إخواننا كنا حريصين على الدعوة، يجب أن نفرح بهداية الناس وأن نفرح بدخولهم في السنة والدعوة إلى الله، لا أن نفرح بخروجهم منها. وربما دخل الشيطان في عملك وعبادتك فأفسدها عليك بسوء المعاملة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الذي يكون عندك من العسل الشيء الكثير تصب عليه كأسا من الخل فأفسد عليك العسل كله. ربما كانت لك أعمال كثيرة وبسوء خلقك تسب هذا وتشتم هذا وتطعن في هذا وتتتبع عثرة هذا، فتأتي يوم القيامة وقد فسدت وذهبت تلك الحسنات وتوزعت للمظلومين. فكن داعية حكيما رفيقا، فإن الرفق خير وسبب عظيم من أسباب الهداية والإقبال بقلوب الناس على دين الله. ومن ذلك أن رجلا أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له غورث ابن الحارث، جاءه وهو قائل تحت شجرة أي نائم القيلولة، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلقا في الشجرة فخرطه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت السيف فقام من النوم وجلس، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيف، قال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال: كن خير آخذ يا محمد، أي اعف عني، ارحمني، لا تعاملني بما عاملتك، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. ما يكذب ولا ينافق. قال: ولكني أعاهدك يا محمد ألا أقاتلك بعد اليوم ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فرضي منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهب الرجل وجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فمرت الأيام فجاء مسلما وأسلم قومه معه. حسن المعاملة والأخلاق تجعل الإنسان سببا ومفتاحا من مفاتيح الخير، بأخلاقك، بدعوتك، رفق ولين، بدون تنازل عن الدين. والغرض هداية الناس والقلوب بيد الله، ولن يدخل الإنسان في الإسلام متأثرا بأخلاقك ومعاملتك خير من أن يبقى على الكفر بسبب سوء أخلاقك وسوء معاملتك. ومن الوصايا أيها الإخوة، يجب علينا أن نحرص على الأخوة التي هي عروة من عرى الإسلام، وثيقة من وثائقه، وأس من أسسه، بنى النبي صلى الله عليه وسلم صرح هذا الدين على الأخوة الإيمانية وعلى التناصح والتناصر والتآزر والتعاون والتزاور والمحبة في الله، حتى إن الصحابة بعد الأخوة من شدة أخوتهم كان بعضهم يقول لأخيه كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لي زوجتين فاختر واحدة فأطلقها لك فتزوجها، وما لي نصفين بيني وبينك. هذه الأخوة. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، رضي الله عنه. أخوة يجد فيها الإنسان روح الدين وسموه إلى العلو، يوم أن يتكاتف الناس على خير ودعوة وسير صحيح إلى الله بإنقاذ الناس من الغفلة والظلمات التي يعيشون فيها. ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا في غزاة، ومنهم سبعة جرحوا في الغزوة، فاشتد العطش عليهم فأتي لهم بماء، فلما وصل إلى أولهم الماء سمع أخاه يئن ويطلب الماء، فقال: أعطوا أخي، وهو في شدة العطش ويذوق حرارة الموت، فأعطوه إلى أخيه. فسمع أخوه الثالث يئن، فقال: أعطوه أخي لعله أحوج مني، حتى دار الماء على السبعة، فما رجع إلى الأول إلا وقد مات، والثاني وقد مات، والثالث وقد مات، ومات السبعة وهم متحابون في الله. ماتوا في سبيل الإيثار والأخوة، هانت عليهم أنفسهم مقابل أخوتهم، مقابل إيثارهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالتعاون على البر والتقوى والأخوة أمر عظيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن هنا أيضا مما ننصح به وندعو إخواننا إليه: نبذ الخلاف وجمع الكلمة، فإن الإنسان قوي بإخوانه، والدعوة قوية بتعاون القائمين عليها، فإذا دب الشر ونشر الخلاف ضعفت. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تفريق أهل المنهج الواحد من أعمال الشيطان، وربما نظر الشيطان وأعوانه إلى انتشار الدعوة. الحمد لله، رأينا في بلاد إندونيسيا خيرا عظيما، الإخوة وانتشار المعاهد والمراكز والمحاضرات والإعلانات والنشاط في التنقل من مدينة إلى أخرى أو من جزيرة إلى أخرى حرصا على الخير وعلى الدعوة، ذا يدل على أن الحسد يكثرون، شياطين الجن والإنس من الكفار ومن المسلمين من أهل البدع يدسون من يفرق جماعة المسلمين. لما كان الأوس والخزرج يتقاتلون أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فلما اجتمعوا كل واحد يحب الآخر ويضحك إليه ويجلس معه، رآهم الشيطان مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمس يتقاتلون واليوم كل واحد بجانب أخيه، الإسلام جمعهم، غضب الشيطان وكره اليهود ذلك وخافوا أن يجتمع الأوس والخزرج فيخرجوه من المدينة، لأن بقاء الأوس والخزرج مختلفين حياة لليهود واجتماعهم دمار على اليهود، وهكذا الأخوة، اجتماع المسلمين دمار للكفر وأهله، وتفرق المسلمين بقاء للكفر وأهله. ولهذا يسعى أعداء الإسلام ليلا ونهارا في تفريق المسلمين، بالحزبيات تارة والدويلات تارة والعصبيات تارة، ينعشون قضايا الثأر وقضايا الخلافات والحدود وقضايا الأحزاب، ويذكرون الناس بالأحقاد والأحساد من أجل أن يفرقوا بين المسلمين لئلا يتفرغ المسلمون للدين. فيكفي تمزق يا أهل السنة، يكفي ما تشكو منه بلاد الإسلام من تفرق إلى شيع وأحزاب تناحرة تمول تلك البدع والأحزاب أيادي أعداء الإسلام ليتقاتل المسلمون بينهم، وأعداء الإسلام يتفرجون ويأكلون الخيرات ويأخذون الثروات من البلاد. يكفي أن يقع في الفخ من يقع من المقصرين والبعيدين عن الدين، ثم بحاجة إلى جمع الكلمة توحيد الصف، فالحساد كثير. وكما ذكرت لكم أرسل اليهود رجلا ليفسد بين الأوس والخزرج، جلس معهم في حلقة في المسجد، فجعل يذكرهم بيوم بعاث، في اليوم الذي تقاتلوا فيه، ويذكرهم بالأبيات الشعرية التي كانت من الهجاء يهجو بعضهم بعضا، فقاموا في المسجد وثاروا وكادوا أن يقتتلوا داخل المسجد. فأعداء الله هكذا يدسون في أوساط أهل السنة من يحرش بينهم ومن يفرق جمعهم ويشتت شملهم. فكونوا عونا لبعضكم وأرغموا الشيطان، وليخسأ الشيطان، وتعوذوا بالله منه، فابتعدوا عن الخلافات، فالخلاف شر. قد صلى عبد الله بن مسعود خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الظهر والعصر، الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا في منى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وعثمان في بداية خلافته ركعتين. لما قيل لابن مسعود كيف تصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا ركعتين، قال الخلاف شر، الخلاف شر، لا بد من الاتفاق وعدم الاختلاف مع التناصح إذا وجد الخطأ، فليس الإنسان بمعصوم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واحرصوا أيها الإخوة، وهذا مما أوصيكم به، على نشر الدعوة في الناس. الناس بحاجة، فيهم الكافر كما سمعتم، فيهم القبوري، فيهم الديمقراطي، فيهم الزنديق، فيهم المرأة المتبرجة، فيهم الانتشار المعاصي والذنوب كثيرة. فأنتم بحاجة إلى نشر الدعوة بجميع الوسائل بقدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخير الذي تنشره لا تدري، لعل الله عز وجل أن يكتب على يديك هداية رجل، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. انتشر في الناس بالذات في هذه المناطق، مناطق خضراء، مناطق جميلة، في البحار والأنهار والأشجار والثمار والجبال والوديان والشعاب، مناطق يأتيها الوافدون ويكثر فيها السياحة والنزهة والرحلات. ولا شك أن هذا من نعم الله التي تحتاج إلى شكر، ولكن كثر الفساد، تبرج، الاختلاط، الصور المحرمة، تضيع الأوقات، تضيع الصلوات، العلاقات المحرمة، ذهاب الدين من قلوب الكثير. حتى وجدنا في بعض المناطق في أجيه السفينة التي أخذها البحر في فيضان 2004، في ذلك الطوفان العظيم الذي دمر البيوت وأهلك الأسر، صارت السفينة مثل حديقة الحيوان، مزارا يأتي إليها الناس. الغفلة قلوب كثيرة، فنحتاج إلى تذكير الناس ونشر الخير فيهم، والأصل فيهم الخير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا تيأس من كلمة تقولها في إذاعة أو في ذاكرة أو في شريط أو في مسجد أو في طريق أو في سيارة، لا تحتقر ما تقول، ولا تحتقر كتابا تنشره أو ورقة تنشرها يهدي الله بها أناسا ربما ما كان في بالك أنهم هم الذين تريد، قد تريد عمرا ويريد الله غيره، تريد شخصا فيهدي الله غيره، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وأذكر لكم قصة لعلها تحثنا. ذكر بعض الكتاب المعاصرين في كتيب بعنوان خمس إسلام وخمسة من القساوسة من القسيسين، وهم علماء النصارى وعبادهم. هذا أحدهم، أحد النصارى هؤلاء، كان مبشرا يعني منصرا يدعو الناس إلى النصرانية في بلاد الإسلام في مصر وما جاورها، وكان قد أدخل قرابة 200,000 مسلما في النصرانية. أعداء الله شغالون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الرجل كان سبب إسلامه قسيس، قال: كان عندي موعدا لمحاضرة مع مجموعة من القساوسة فنمت عن الموعد، أراد الله نمت فتأخرت، فذهبت الرحلة، قال: فلحقت بسيارة، فلحقت وركبت القطار في مصر. بينما هو في القطار إذا بشاب صغير، طفل صغير يعني عمره قرابة 10 أو 12 سنة، بيده مجموعة من الكتب فيها تفسير جزء عما، يبيعها داخل القطار. هذا القسيس رأى هذا الطفل، وعرفه الطفل بأنه قسيس من لباسه، فطلب منه كتابا من جزء عم، فخاف الطفل وهرب فسقط وسقطت الكتب، أخذ منها كتابا، قال: وأعطيته قيمته. فتح القسيس أول ما فتح جزء عم، الصور القصيرة التي تعرفونها عظيمة، فتح فإذا بعينه تقع على سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فهدمت تلك الآيات ما في قلبي كله من الكفر والشرك والتثليث واعتقاد أن مع الله غيره. في تلك اللحظة يقول: انمحى كل ما في قلبي، يقول هو الله أحد، ويدعو إلى التثليث، إلى أن عيسى ابن الله وأن مريم كذلك، يعني عقيدة النصارى. فأسلم، قال: فذهبت وأنا لا أريد الذهاب ولكن خوفا منهم. قال: فكنت أحاضر وقل هو الله أحد تمر بين عيني وتدور في خلدي. رجعت إلى الفندق فاستلقيت على ظهري، قال: فأخذت الكتاب وجعلت أكرر قل هو الله أحد حتى الصباح، فاغتسل وأسلم وأقسم أنه يدخل في الإسلام ما استطاع من الناس. فلما علموا بإسلامه عذبوه، يقول: والله إنهم أدخلوا العصا في دبري 5 مرات، ضربوه وآذوه، لكنه أسلم وثبت وخالط الإيمان بشاشة قلبه. فيا أخي لا تحتقر، رسالة تكتبها إلى إنسان تنصحه، ورقة توزعها وتنشرها في الحجاب بين النساء المتبرجات، لعل الله عز وجل أن يهدي من يهدي ويدل من يدل على الخير، في المحافظة على الصلوات، في انتشار المنكرات بأسلوب الحسن، كلمة طيبة برفق ولين، والغرض هداية الخلق. فإن اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فالحمد لله، أديت ما عليك. قال سفيان بن عيينة: العالم يبلغ حجة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. فإن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وقد بلغ رسالة الله. وأدى الأمانة التي أؤتمن عليها. فلنكن حريصين على نشر الخير في الناس، وعلى أيضا التصفية والتربية والتميز عن أهل البدع والباطل، والحذر منهم ومن مجالستهم. فما نصر الله الإسلام بمبتدع كائنا من كان. الإقبال والصلاح، صلاح النفوس، صلاح القلب، أن تسعى في إصلاح نفسك لتكون قدوة لغيرك وقدوة لمجتمعك. فالأمل أيها الإخوة في من يتعلم ويتفقه، وهذا أيضا مما أوصيكم به، الحرص على الفقه في الدين وعلى تعلم العلم من استطعت، بالرحلة إلى طلب العلم، بالقراءة في الكتب، والرجوع إلى الإخوة القادرين على التدريس، واستماع أشرطة العلماء وشروحاتهم، إضافة إلى تفقهك وتعلمك. فأنت بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى العلماء عند الفتن والمعضلات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحرص أيها الإخوة أيضا على الرجوع إلى أهل العلم، وأن نجعلهم مراجعنا عند الفتن وعند الخلافات، فإن الله أمرنا بذلك. وننشر ما استطعنا من الخير، نحذر من الشر، وتكون دعوتنا صافية نقية بعيدة عن الشبهات والشهوات. هذا. وفي الختام فإني أشكر جميع إخواننا على ما قاموا به من دعوتنا إلى إقامة هذه الدورة، واستقبالهم لنا، وتكلفهم وإكرامهم. أسأل الله أن يجزيهم خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. جميع الإخوة الذين كانوا معنا في حلنا وترحالنا وفي سفرنا وإقامتنا، وكانوا معنا يتنقلون في المساجد وبين الأقطار، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. ونسأله جل وعلا أن يصلح البلاد والعباد، وأن يولي على المسلمين خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم. ونسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنحن الفقراء إليه وهو الغني، ونحن المذنبون وهو الغفار التواب. فنسأله مغفرة وتوبة وثباتا على الحق حتى الموت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.